للنبي ملم Yeah. الله يا الله ابو شمع يا ابو شمع يا ابو شمع خرب النبي ابو شمع والله يا ابو شمع يا الله يا وينا يا ابو شمع يا النبي يا جوينا والله يا الله يا وينا يا ابو شمع يا الله يا وينا يا متكوي شحوي دوي ما داوينا والله ابو شمع يا داوينا والله يا الله ابو شمع يا ابو شمع يا الله ابو شمع يا ليلى يا سيدي يا ليلى يا سيدي.